روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا. على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا أيهجره لأجل حطام دنيا أيهجره أيهجره على نتف اللعينة أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينا أيهجره لأجل حطام دنيا أيهجره على نتف اللعينة ألا أين السماحة والتصافي وأين عراء قوتنا المتينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة بنينا بالمحبة ما بنينا وما باع امرؤ بالهجر دينا تألفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا أن نهينا بنينا بالمحبة ما بنينا وما باع امرؤ بالهجر دينا تألفنا القلوب وإن قدرنا على الباغي أبينا أن نهينا ألان محمد بالعفو قلبا فجاءته الجبابر مستكينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة كذاك ندى القلوب تجود عفوا فما لقلوبنا أمس الضنينة قلوب الأنقياء تفيض أنسا وتدفن ما مضى كي لا تبينا كذاك ندى القلوب تجود عفوا فما لقلوبنا أمس الضنينا قلوب الأنقياء تفيض أنسا وتدفن ما مضى كي لا تبينا تزيد بمن يجرحها صفاء كزهر زدناه الأشواك زينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ما نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة على ماذا التناحر والضغينة وفيما الحقد يفقدنا السكينة على ماذا التناحر والضغينة